فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية في برنامجكم أهل الذكر. وهذا سائل كريم، سائلة تقول: لو سمحت لازم أقيم الصلاة وأنا في البيت لوحدي؟ الجواب: الأفضل أن تقيم الصلاة ولا يلزمك ذلك. الأفضل أن تقيم الصلاة ولا يلزمك ذلك، والله أعلم. تقدم لي شخص يعمل كاشير في مطعم، والمطعم يبيعون سجاير، هل كسبه حرام؟ وهل يجوز لي أن أتزوجه وأن ينفق علي؟ إذا كان يحاسب على علبة السجائر المباعة لا يجوز، فيكون ماله اختلط الحلال بالحرام، لأنه بيحاسب واحد أكل سمك، واحد أكل مشاوي، واحد أكل خضر ورز، ده حلال. أما يحاسب على واحد بياخد علبة سجائر ده حرام. ربنا أمرنا في القرآن، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا فيه تعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والله تعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قلت العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عند ابن ماجه والدارقطني بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا ضرر ولا ضرار. ثم إن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والسجائر والشيشة من الخبائث. أي نعم، والله أعلم. فهو يبحث عن محل آخر، ونسأل الله أن يرزقنا وإياه. طيب، ما حكم الزوج الذي يهجر زوجته بدون سبب مقنع لأيام قد تصل لشهر أو أكثر. هذا لا ينبغي. وأنت تزيني وتجملي له وحافظي على نظافة بيتك ورعاية أولادك وملاحظة وقت طعام زوجك ووقت منامه وقلل العتاب، ودائما شاركيه في سرائه وضرائه وقابليه بالابتسامة وودعيه بالابتسامة. فإن فعلت ذلك يا بنيتي فسيكون ذلك سبب خير عظيم لك إن شاء الله تعالى، لأن الله تعالى قال في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالزوجة سكت، فإذا كانت واحدة مكشرة ومبوزة وانت طالع وانت داخل، وإذا جلست في البيت كثيرة العتاب كثيرة العتاب، فهل هذه امرأة تؤلف؟ الجواب لا، لا تؤلف. ولذلك قالوا: إذا نظرت إليها سرتك، وإن أقسمت عليها برتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في عرضك ومالك، أو كما قال. والله أعلم. فأنت يا أيها الزوج اتق الله ولا تهجر زوجتك، واعلم أنها أمانة. والله قال لنا معاشر الرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال لمعاشر النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فمن مقاصد الزواج أن تعين زوجتك على غض بصرها وحفظ فرجها، ويكون ذلك باستمتاعها بك في الفراش وباستمتاعك بها في الفراش، حتى ترزق بذرية تركع لله وتسجد له وتوحد الله، فتكون في صحيفتكما. والله المستعان. هل يجوز قراءة القرآن وأنا نايم؟ أيوة يجوز يا سيدي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لكن الأولى أن الواحد يتوضأ ويتطيب ويتسوك ويستقبل القبلة ويرتل القرآن ترتيلا ويستشعر المعاني ويتدبرها ويستشعر أن الله يخاطبه. أي نعم. طيب، تقول: أنا تزوجت في سن صغير وكان زوجي عقيم، فقمت برفع دعوة خلع وهو مسافر واتطلقته، ولم يرمي علي يمين الطلاق، فقط الطلاق عن طريق المحكمة. هل يجوز لي أتزوج من غيره في هذه الحالة؟ هذا يسمى خلع يعني، وأنت معك صك من القاضي بهذا. فإذا انتهت العدة، عدة المرأة المطلقة 3 حيضات، وعدة المختلعة حيضة. أي نعم. فعندنا هنا في مصر لو الخلع تم بلفظ الطلاق بيقولوا 3 حيضات. طيب خلاص، خذي بما قضى به القاضي، وبعد انتهاء العدة تزوجي، ونسأل الله أن يسعدك يا بنتي، وأن يأجر هذا الرجل الذي اختلعت منه في مصيبته، وأن يخلفه خيرا منك. والله المستعان. طيب، هل الخلع حرام شرعا؟ أنا زوجي طردني وهاجرني أنا وبناتي بقالي سنة ورافض أي محاولة صلح. لا، حينئذ لا يكون الخلع حرام، يكون الخلع جائز وربما يكون واجب. كيف يعني؟ بقاله سنة غايب ولا ينفق عليكم، وانت خايفة على نفسك الفتنة في زمان الفتنة الذي نحن فيه، فتريدين أن تحصن نفسك بما شرع الله من نكاح صحيح فيكون حينئذ واجب. اي نعم والله اعلم. اما المختلعات من المنافقات هذا حديث لكن بغير وجه حق. اما انت بوجه حق اذا امتنع الزوج عن النفقة لك الحق ان تطلب الطلاق. اذا هجرك اكثر من 14 لك الحق ان تطلب الطلاق اذا لم يجامعك وهكذا لما جرى. طيب بسم الله. ما حكم صلاة شخص وهو جالس بدون سبب مرضي؟ إذا كانت صلاة النافلة فله نصف الأجر، وإذا كانت صلاة الفريضة فصلاته باطلة، لأن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة. أقوم لله قانتين. نعم. لدي خال له إعاقة ذهنية أتكفله منذ 15 عاما والآن لم أعد أقدر وأبناؤه لا يريدون التكفل، هل علي إثم؟ لا ما عليك إثم، أبناؤه يجب أن يقوموا به. أين؟ وأنت جزاك الله خيرا على ما قدمت، ونسأل الله أن يثيبك وأن يأجرك وأن يخلف عليك بالحلال الطيب. ما حكم زيارة المقابر للنساء؟ والله من أهل العلم من قال أنه لا يجوز، واستدلوا بحديث لعن الله زائرات القبور، وقد حسنه العلامة أحمد شاكر علامة وادي النيل رحمة الله تعالى عليه، وضعف الحديث الشيخ الألباني الله يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وقال أن الذي يصح لعن الله زوارات القبور أي المكثرات من الزيارة. على كل حال هناك من قال بعدم الجواز، وكان شيخينا ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما يفتيان بعدم الجواز، لكن هناك من أهل العلم قال بالجواز. طب ليه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقالوا الحديث الثاني النساء شقائق الرجال، فما الفارق بين الرجال والنساء في هذا؟ على كل حال قالوا يجوز للمرأة أن تزور المقابر لكن بشروط. الشرط الأول أن تخرج بإذن وليها، الشرط الثاني ألا تكون متعطرة ولا متبخرة، الشرط الثالث أن تكون بكامل حجابها، الرابع ألا تختلط بالرجال، الخامس ألا تخص يوما من الأيام بالزيارة، السادس ألا تتلبس بمخالفة قولية مثل يا سبعي يا ضبعي، أو بمخالفة فعلية مثل لطم الخدود وشق الجيوب وما شكل ذلك، والشرط الثامن ألا تكثر من الزيارة. أي نعم والله أعلم. نعم. ولو أنها دعت للأموات في بيتها حسد. هل مصير الشخص؟ طبعا اللي قال بعدم الجواز أن الغالب على النساء الضعف، فالمخالفة سريعة إليهن إلا من رحم ربها. هل مصير الشخص اللي بيموت انتحار في النار؟ لا، هو وقع في كبيرة من الكبائر، وأما هو في الجنة أو في النار هذا أمر يعلمه الواحد القهار. أي نعم. لكن هو مسلم صاحب كبيرة يصلى عليه، لكن المفتي والقاضي والعمدة والأمير لا يصلوا عليه من باب الزجر والردع. أين؟ لكن عموم المسلمين يصلون عليه وهو مسلم صاحب كبيرة. أسأل ربي التواب أن يتوب علي وعلى سائر عصاة الموحدين وأن يحسن لنا الخاتمة أجمعين. يا شيخ أنا وضعت منذ 15 يوما والدم انقطع منذ 3 أيام وصلي، ولا لازم يعد 40 يوم؟ لا، إذا رأيت القصة البيضاء أو الجفوف بعد 15 يوم أو أكثر أو أقل صلين، ولا يشترط 40. أين؟ ولا يشترط 40. هنا في نساء بتولد قيصري ويكون مدة الدم قليلة جدا. أي نعم. أنا كنت حال قيصري ولا طبيعي، إذا رأت المرأة القصة البيضاء والجفوف تغتسل وتصلي. هل عدم كسر كلمة الرحمن في الفتحة تبطل الصلاة؟ ومالك يوم الدين لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا تبطل الصلاة، لكن لو قال مالك مالك يعني مالكش دعوة أنت لا دخل لك، ما ينفعش، لأن مالك يوم الدين هو الله. وفيها قراءتان سبعيتان صحيحتان، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، لأن المالك هو الذي يملك ولا يحكم، والملك هو الذي يحكم ولا يملك، والله يحكم ويملك ويملك ويحكم سبحانه جل جلاله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أيوه. على كل حال الفتحة ركن من أركان الصلاة، قراءتها في كل ركعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يقرأ أم الكتاب فصلاته خداج، وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. والله أعلم. ما أهم الصفات التي لن تتوفر بالزوجة حتى تكون زوجة صالحة؟ إذا نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها برت، وإن غاب عنها حفظته في عرضه وماله. يعني امرأة ذات دين. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين حديث أبي هريرة تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فانفر بذات الدين تربت يداك. فالمرأة لو فيها الجمال والمال والحسب ما فيها دين لا عبرة بها، ولو فيها الدين فقط فالعبرة كل العبرة بها. طب انت تريد بعد الدين جمال حقك، تريد بعد الدين مال حقك، تريد الأربعة دين وجمال ومال وحسب انت حر لك ذلك، لكن كيف حالك انت؟ ها مدام بتريد كل حاجة اخبارك انت ايه بقى؟ نسأل الله أن يسترنا بستره. طيب هل قراءة القرآن أو الأذكار في سر دون تحريك اللسان أو الشفاء مقبولة؟ لا، لا بد من تحريك اللسان، أن يعني لا تكون تلاوة وقراءة إلا بتحريك اللسان. ورتل القرآن ترتيلا. أي نعم. الذين يتلونه حق تلاوة. أي نعم. طيب بارك الله فيك. فاتني بعض الصلوات لأسباب صحية وعايز أصليها قضاء بعد كل فرض حاضر، فرض قضاء وعندي نزول إفرازات بنفس. طيب صلي اقضي ما فاتك، وهذا قول جماهير أهل العلم أن يقضي المرء ما فاته من الصلوات، يقضي في اليوم 20 صلاة 50 صلاة، يقضي مع كل فرض فرض حسب ما تيسر له، ويتوضأ لكل صلاة لهذا العذر الذي أشرت إليه، ونسأل الله لنا ولك الشفاء. هل يجوز قراءة سورة البقرة يوميا أو كل يومين بنية الزواج ومش قادر أواظب على قراءة ورد يومي من القرآن نظرا لضيق الوقت؟ يعني قراءة سورة البقرة أخذوها بركة وتركوها حسرة، ولا يستطيعها البطل أي الصحرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي آية الكرسي النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ده في البخاري حديث أبو هريرة. أي نعم. تعليقا ومجزوم مصحته. وفيها الآيتين من آخر سورة البقرة في البخاري ومسلم، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. أي نعم. وأما بالنسبة للزواج أكثر من الدعاء أن يرزقك الله بالرجل الصالح فيكون إن شاء الله. هذا وإن شاء الله نسوي فاصل وبعده سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، فصل اللهم وسلم وبارك البشير الذين هم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عدت إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذا سائلة كريمة تقول: لو عايز أطعم 10 مساكين يتكلف كم جنيه؟ والله دي مش تتكلف كم جنيه، يعني دي من أوسط ما تطعمون أهلكم. يعني إيه؟ يعني في واحد بيأكل ريش وكباب ونيفة ودجاج، وفي واحد بيأكل حنشان وبوري وبلطي، وفي واحد بيأكل رز وبطاطس، رز وكوسة بيقولوا عليهم باللهجة العامية أرديحي، يعني بدون لحم، وفي واحد شغال في الفلافل والخبزات زي بيقولوا العجمية، سندوتش فول، سندوتش فلافل، سندوتش جبنة، سندوتش حلاوة، لا يقوى إلا هذا. فمن أوسط ما تطعمون أهلكم، فأنت بتاكلي من إيه؟ ستطعم الفقراء، من الكفارة تكون منها، من أوسطها. أيوة، يبقى في واحد العشر مساكين هيكلفوه تقريبا مثلا 2000 جنيه، وفي واحد هيكلفوه 1000 جنيه، وفي واحد هيكلفوه 500 جنيه، وفي واحد هيكلفوه 300 جنيه. فهذا من أوسط المطعمين. على فكرة لا يجوز إخراج القيمة المادية في الكفارة، وإنما لابد من الإطعام، لأن النص القرآني فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، احفظوا أيمانكم. لكن أنا بجيبها على حتى أقرب الكلام من ذهني، يعني الله أعلم. طيب، يقول ممكن تودي الكفارة خبز طري، يعني تودي مثلا 6 كيلو رز لأسرة تكون 10 أفراد، 6 كيلو رز، يعني في زوج وزوجته 8 أولاد وفقراء، أبنت جايبة 6 كيلو رز، أي نعم، وجايبة 4 دجاجات، 4 فرخات يعني، ومعاهم 2 كيلو بطاطس وكيلو طماطم ولفة خبز وكيس ملح ونص إزاز الزيت، ممكن؟ آه ممكن، يكفي، يكفي، آه يكفي، 6 كيلو رز أبيض و4 دجاجات و2 كيلو بطاطس وكيلو طماطم وكيس ملح ولفة خبز، كلام جميل. أي نعم، لأسرة تتكون من 10، زوج وزوجته 8 أولاد. طب يفرض أن الأسرة 5، يبقى نقسم الحاجات دي نص هنا ونص هنا، خلص الموضوع. طيب، قرأ الإمام بعد الفتحة من أواخر سورة القيامة حتى وصل إلى قول الله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ثم قال بصوت سمعناه: بلى. قول ده جائز ولا يبطل الصلاة؟ لا، ده جائز، لأن ثبت في سنن أبي داود بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه إن الإجابة في صلاة الفريضة في موطنين، في سورة القيامة ليس ذلك بقدر من أحياء الموتى، وفي قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى. أما بقى الإجابة في آيات أخرى يكون في صلاة النافلة، واستدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فظننت أنه سيركع على رأس المائة آية فأتمها، فظننت أنه سيركع فقرأ النساء، ثم ظننت أنه سيركع قرأ آل عمران، فما كان يمر بآية فيها تسبيح إلا وسبح، ولا بآية فيها رحمة إلا وسأل الله الرحمة، ولا بآية فيها عذاب إلا واستزار بالله من العذاب. وكان يعني يرتل ترتيلا، أيوة، إلى آخر الحديث في صحيح مسلم. الشاهد يعني إن هذا في صلاة النافلة. أما في الآية الأخيرة في القيامة والآية الأولى في الأعلى يجوز في الفرض أيضا، إن ورد حديث عند أبي داود بإسناد صححه الشيخ الألباني في ذلك، والله أعلم. طيب، لو زوجت بتشوف حاجات مش كويسة في الشقة والشارع، وفي حاجات بتختفي من البيت وفي حشرات زي الصراصير، إيه الحل؟ الحل رقم واحد: إلقي زوجتك بسورة الفتحة 3 مرات وانت متوضي، وامسح بيدك اليمين على جسمها كده، الزوج يعني. طيب، وكرر الرقية دي كل يوم مثلا. طب وإيه كمان؟ والزوجة تلتزم بالصلوات الخمس في وقت الفضيلة، وتلتزم بأذكار الصلاة المشروعة والسنة المرتبة القبلية والبعدية، وتقرأ سورة البقرة كل 3 أيام مرة وهي متوضعة على مجلس واحد، وتلتزم بأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والأذكار الموظفة. طيب، واقرأ لها على كيلو زيت زيتون الرقية الشرعية وتدهن به، أي نعم، وتضع على الطعام وتاكله. جميل، أيوة، في ذلك الخير. وقراءة سورة البقرة في البيت ستطرد الشياطين من البيت، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. نعم، أيوة. زوجتي بتمتنع عن حق الشرعي بدون أي عذر إلا إذا هي أرادت، هل يجوز أجرها في المضاجع؟ يا أختاه، إذا دعاك زوجك إلى الفراش وأنت لست مريضة وامتنعتي، الملائكة بتلعنك، صح ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت اتقي الله ولبي دعوة زوجك حتى تعينيه على غض بصري وحفظ فرجه وتكثرين النسل فتتحقق مقاصد الزواج. أي نعم، نسأل الله أن يعينك على ذلك. أقول كثيرا من الكذب بغرض التظاهر والتفاخر بأبنائي وأحكي أحداث لم تحصل، هل هذا كذب؟ إيه والله كذب، كذب. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة. والكذب من صفة المنافقين، ورب العالمين قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أي نعم. طيب، نحاس، طيب كيف أتوب؟ امتنع عن الكذب، واقلع عن الذنب، واندم على فعله، واعزم على عدم العودة إليه، وأكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. واحدة بتقول: لو أنا طلقت زوجتي رسمي عندي مأذون، ينفع ردها مع العلم لسه ما كملناش الشهر؟ لو انت طلقتها بدون مأذون فالعدة 3 حيضات، لو حبيت تردها قبل انتهاء الحيضات الثلاثة تردها، ولا يوجد مهر، ولا يشترط رضاها، ولا يشترط حضور ولي الأمر ولا رضا، إن كانت طلقة أولى أو ثانية ولم تنتهي العدة. أما لو طلقتها عند المأذون فردها عند المأذون بعقد. أنه في ترتيبات معينة هم يأخذون بها في وزارة العدل في بلادنا. طيب، هل يجوز استعمال الانترنت بالشركة لأمور شخصية وليس لأمور العمل خلال أوقات العمل؟ لا تستعمل انترنت بتاع العمل إلا في العمل، الأمور الخاصة يكون من على حسابك، من على هاتفك. أيوة، الله أعلم في ذلك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله تعالى قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فليس من الأمانة أن تستعمل الانترنت الخاص بالعمل. كيف أجمع بين فضيلتين، كثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. اجعل لذلك وقتا ولهذا وقتا، خلص الموضوع. أي نعم. وسيد الاستغفار كما هو في حديث الشداد بن أوس في البخاري: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو قلت في الصباح وأنت موقن به فمت قبل أن تمسي فأنت من أهل الجنة، ولو قلت في المساء وأنت موقن به فمت قبل أن تصبح فأنت من أهل الجنة. بهذا قال نبي الهدى محمد، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. اسمه سيد الاستغفار، حافظوا عليه صباح مساء، حفظوه لزوجاتكم وأولادكم، انشروه في الأمة. نعم. لو سمحت يا شيخ، أخ بيعمل في تركيا وهناك صلاة جمعة باللغة التركية، وهو لا يفهم تركي، بالإضافة أن المسجد بعيد فيقوم بالصلاة خلف إمام الحرم في الراديو، فهل عليه شيء؟ أولا ما فيش حاجة اسمها جمعة بالتركية، هو بيخطب خطبة الجمعة باللغة التركية، لكن الآيات يقرأها كما هي من المصحف كما أنت تتلوها يعني، ولكن بقية الكلام الأحاديث بيقولوا يعني باللغة التركية. وأما صلاة وراء الراديو فهي باطلة، أين لا تجوز، إنما يصلي إما يبحث عن إمام يخطب العربية، فإذا لم يتسنى صلى وراء هذا الإمام المسلم التركي الذي يخطب باللغة التركية، ولا يجوز له أن يصلي خلف الراديو، أي نعم، ولا خلف التلفزيون. حكما يقول لشخص: لقد ساعدتك وفعلت لك كذا وكذا، ويقول أنه لا يقصد أن يمن عليه. لا، هذا وعين المن، هذا وعين المن، أي نعم. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. نعم، نسأل الله أن يطهرني وإياكم من ذلك. أخي متوفى وأريد أن أزوره الحرم، نفسي أزوره، عاوز أزوره. يعني أخت من الأخوات، ادعو له أنت في البيت، ولو زرتي بالشروط التي سبق ذكرها في هذا اللقاء. فضلا، أختي تريد أن تعمل إبرة لمنع ألم الولادة، تخاف كثير جدا. ما في مشكلة، هذا رحمة من الرحمات يعني، يعني ربنا علم أهل الطب أشياء، ولذلك علوم الشريعة فيها حياة القلوب وسمو الأرواح وتزكية النفوس، وعلم الطب فيه حياة الأبدان، فأفضل علم على الإطلاق هو علم الشريعة ويليه علم الطب. فلو استحضر الطبيب على مختلف تخصصاته نية نفع الناس لكان له من الأجور ما لا يعلم بها إلا الله، فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، هذا ورد في الحديث. نعم. كيف يتعامل الشاب مع زوجته التي كتب كتابه عليها قبل البناء؟ يعني إيه الضوابط؟ ولا حاجة، يعني هي بتدخل وقد أظهرت مواطن الوضوء، يعني شعرها مكشوف ورقبتها ولبسها نص كم ولبسها نصف الساق، وتقول له أنا بحبك، وهو يقول له أنا بحبك، والكلام يهدي، لا حرج فيه، كلام لا حرج فيه، هي زوجته. أي نعم. لكن الاستمتاع يعني القبلة والاحتضان يأجلوا لبعد البناء إن شاء الله، يأجلوا لبعد البناء. أما يعبر عن مشاعره العاطفية وهي تعبر عن مشاعره العاطفية جيد، تقول له هو يقول له أنت كالقمر ليلة التمام، ما في مانع حتى ولو لم تكن كذلك، وهي تقول له أنا أراك أنك من خير الرجال، فيك الأناقة والوسامة والرجولة والفحولة، لا بأس حتى ولو كان غير ذلك، فإن هذا مما ينمي المحبة. أي نعم، فهذا جائز الحمد لله. طيب، هل يجوز قراءة القرآن أثناء فترة الحيض من المحمول؟ ممكن إذا كنت يعني حفظة 10 أجزاء ولا 5 ولا أكثر ولا أقل، وتخافين أن يتفلت منك، فلا بأس بذلك. أما للتعبد، التعبد أجليها لبعد انقطاع الحيض والاغتسال، والله أعلم، وعوضي ذلك بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة، كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقولي مثل ما يقول المؤذن في الحياتين لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك. الله أعلم. هل ثواب قراءة القرآن من الجوال نفس ثواب قراءته من المصحف؟ المصحف أفضل، المصحف أفضل، لأن الجوال ممكن يتقلب كده، يأتي امرأة عارية، يأتي موسيقى، لكن يجوز القراءة من الجوال، لكن من المصحف أفضل. ابني كل يوم خميس، هل يجوز قراءة القرآن على المية وشربه لشاب عصبي؟ ممكن، ما في مانع، ما في مانع. طيب، الحديث الوارد على قراءة القرآن في المية ضعيف؟ أيوة ضعيف. أي نعم. طيب، ابني كل يوم خميس يجي له دوخة وترجيع وزغللة في عينيه، وكشفنا مخه وأعصاب، قال ما عندوش حاجة، هل ده ممكن يكون عمل أو حسد؟ ارقيه، ارقيه بالفاتحة 3 مرات، وامسحي بيدك عليه، وإن شاء الله يزيل الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين حق، وقال عليه الصلاة والسلام لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. اي نعم، فالعين واردة، لكن كثير من الناس علقوا أمور كثيرة على العين وعلى الحسد والجن والشياطين، وهي تكون أمور طبية. حدث خلاف، يعني مثلا بتقولي زغللة في عينيه، بتاع المخ والأعصاب أنه فيش في حاجة، طب ودي اللي تبع أنف وأذن وحنجرة، ما هي برضك دي لها صلة والله أعلم، أنا لست طبيبا ولكن لها صلة بهذه القضايا، فنشوف يعني تحاليل وأشعة، وأيضا بتاع أنف وأذن وحنجرة قد يحكم بشيء. إيه نعم، يبقى بده دكتور عيون ودكتور أنف وأذن وحنجرة، ونسأل الله لنا وله الشفاء. ودكتور عيون هيبقى الأمور واضحة عنده، دكتور العيون. حدث خلاف مع زوجي، وأقسمت بالله أني لن أقود سيارتي، ولكن كانت نيتي أني لن أقودها في فترة الخلاف فقط، ولكن هو أمرني لابد أوصل أولادي إلى المدرسة، وأرجع في هذا القسم، وأرجع في هذا القسم، عليك كفارة؟ أيوة، عليك كفارة إن كان أثناء المدة اللي أنت نويتيها، لو كان بعديها ليس عليك كفارة، والله أعلم. ويا ستي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، أيوة. هل الحلف بالله وبعدها إن شاء الله عليه كفارة؟ لا، مدام قلت إن شاء الله ما في كفارة. ممكن تفصيل عن زكاة زيت الزيتون؟ ما الراجح يعني، بارك الله فيك، هناك من أهل العلم من قال أن فيه زكاة، ومنهم من قال أنه لا زكاة فيه. أي نعم، من قال أنه لا زكاة فيه. على كل حال، الزكاة في القمح أو الرز أو الذرة إذا وصل 612 كيلو بيطلعوا العشر إذا كان يسقى من السماء،